حين ومن الناس من فأنجيناه وأصحاب السفينة فقد كذب أمم أئنكم Oh. Okay. أنزل عليه آية. الأنهار خالدين فيها

وَإِنَّ اللَّهَ